بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نختتم اليوم بإذن الله تعالى الحديث حول الجنة وصفاتها وأحوال أهلها فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة. ونختم حديثنا عن الجنة اليوم بالكلام عن أفضل ما يعطاه أهل الجنة، أفضل ما يعطاه أهل الجنة. وأفضل ما يعطاه أهل الجنة شيئان، الأول هو رضوان الله عز وجل، والثاني هو رؤية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية الله عز وجل. فهذا أفضل ما يعطاه أهل الجنة، أفضل من الطعام والشراب والقصور والحور والولدان وكل ما في الجنة من نعيم. فأعظم نعيم أهل الجنة أن يرضى عليهم ربهم وأن يروه سبحانه وتعالى. فكما جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. قال فيقول: هل رضيتم؟ قال فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ كما في الروايات الأخرى: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا حديث متفق عليه: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا كما ذكرنا من أعظم شيئين يعطاهما أهل الجنة. فأعظم شيئين يعطاهما أهل الجنة رضوان الله، ثم رؤية الله عز وجل. ولكي يتضح عندك هذا المعنى، هب أنك مع ملوك من ملوك الدنيا، أو مع كرماء من كرماء الدنيا، يعطونك ويغدقونك بالنعم ويجعلون لك كل ما تحب من المتاع، لكنك في ذات الوقت مع كل هذا النعيم يكون دائما عندك وجل. وجل من ماذا؟ وجل من أن يتغير هؤلاء الملوك يوما، أليس كذلك؟ أن يتغير هؤلاء الكرماء يوما، يعني لو تغير فإنه يقول لك: خلاص سأمنع عنك هذا، ونحو ذلك. ولذا فالله سبحانه وتعالى من عظيم منه عليهم أنه يطمئنهم إلى أن هذا النعيم لن يزول أبدا، وإن من أوكد ما يطمئن قلوبهم أن يعلن لهم رضوانه عنه سبحانه وتعالى: رضيت عنكم. والله إذا رضي عن عبده فإنه لا يسخط عليه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أعظم نعيم أهل الجنة، أو هذا من أعظم نعيم أهل الجنة، أن يرضى الله عز وجل عنهم إذا أدخلهم الجنة. فالله يرضى عنك في الدنيا بأن يوفقك وأن يجعلك مسددا في الدنيا، ويرضى عنك في الآخرة أن يدخلك الجنة وأن يعلن لك رضاه الذي لا سخط بعده. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ممن نالوا هذا الفضل في الدنيا، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه الأدلة الكثيرة عن رضوانه عليهم في الدنيا، وهم إن شاء الله كذلك ممن يرضى الله عز وجل عنهم في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. وأعظم النعيم كذلك لأهل الجنة كما أشرنا هو رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، هذا أعظم النعيم، فإنه بعد الرضا يمتن عليهم بأعظم ذلك، وهو أن ينظروا إليه سبحانه وتعالى. وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد ربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحرم الله عز وجل الكفار والمشركين من هذه الرؤية، رؤية الله عز وجل وهو عنهم راض، فإن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، وهذا أعظم النعيم. ولذلك كما جاء كذلك في حديث مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وزاد في رواية أنه تلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر المفسرون الحسنى بالجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. والنظر إلى الله سبحانه وتعالى من المزيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كذلك في قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورؤية الله عز وجل في الجنة حقيقية، ليست رؤيا معنوية أو نحو ذلك، إنما هي رؤيا حقيقية، وإن كانوا لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، هو أعظم من ذلك، لكنهم ينظرون إليه وإن لم يحيطوا به علما سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية حقيقية ثابتة، يدل على ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فرؤية الله عز وجل أعظم نعيم أهل الجنة وأعظم متعة لأهل الجنة. وحتى أقرب لك المعنى مع الفارق العظيم، وهذا لأجل أننا اعتدنا على الأمثلة المشهودة، لأجل أن يصل إلينا ربما الأمثلة الغائبة. ماذا لو قيل لك أنك سترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم القيامة وتجالس عمر بن الخطاب، كيف تكون فرحتك؟ ماذا لو قيل لك ستجالس أبا بكر الصديق؟ ماذا لو قيل لك سترى الرسول صلى الله عليه وسلم وتنظر إليه وتكلمه ويكلمك؟ فماذا لو رأيت الله سبحانه وتعالى الذي هو موصوف بكل جمال وكمال سبحانه وتعالى، والذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير؟ ونختم حديثنا كذلك بمسألة مهمة أيضا، وهي أن نعيم الجنة لا يستلزم ترك متاع الدنيا. فإن بعض الناس يظن أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعزلة عن الدنيا وترك كل شيء فيها ومتاعها، وأن ينعزل عن الناس ونحو ذلك، كما فعل الرهبان قديما، وفعل من قلدوهم في الأمة الإسلامية من بعض المتصوفة، فظنوا أن نيل الجنة لا يكون إلا بترك جميع متاع الدنيا وشهواتها، وظنوا ذلك، وهذا خطأ شديد. لا بد للمسلم أن يعي هذه المسألة وخطورتها، فإن هذا تنطع في دين الله عز وجل، والله عز وجل ما أمر بذلك ولا قال بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عاب الله عز وجل على من فعلوا ذلك بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الذي يفعله ربما بعض الناس مخالف، أو هذا الذي يظنه بعض الناس أنني لكي أنال الجنة لابد أن أترك كل شيء من متاع الدنيا، فهذا باطل وخطأ شديد. وهذا المفهوم ينشأ عنه أن بعض الناس يفجر فجورا عظيما. لماذا؟ يقول لك أنا اللي زي يروح الجنة. لماذا؟ لأنه يتوهم أن الذي يدخل الجنة هو من طلق الدنيا بكل شيء من متاعها ولا ينتفع بشيء من شيء من متاعها أبدا، وهذا باطل. فالله سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاول بعض أصحابه أو توهم بعض أصحابه هذا المفهوم، فقال أحدهم: إني لن أتزوج النساء، وقال آخر: إني سأصوم ولا أفطر الدهر، وقال آخر: وإني سأقوم الليل ولا أنام، وفي بعض الروايات وقال بعضهم: وإني لن آكل الحلوى. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ والله إني لرسول الله، أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، وفي الرواية الأخرى: وآكل اللحم. فدل ذلك على أن العزوف عن ذلك كله إنما هو من البدع والمنكرات. أما الذي حث عليه الشرع من الزهد في الدنيا، إنما المقصود به ألا يأخذ أو ألا ينساق مع الدنيا فيما يشغله عن الآخرة، وألا يكون متاع الدنيا سبب في فتنته في الآخرة. وإلا لو كان هذا المتاع سبب في رفعته في الآخرة فبه ونعمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والعلماء في تفسيراتهم يذكرون من وجوه القوة القوة المعنوية، الغني الصالح ربما يخدم الإسلام أكثر من الفقير الصالح. لماذا؟ لأن هذا فقير صالح وهذا غني صالح، لكن هذا عنده قوة المال، عنده الغنى. ولذلك لا مانع للإنسان أن يأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله عز وجل ويبلغه الدرجات العالية، ولو كان ذلك من أعظم متاع الدنيا لا مانع. وإلا فالله عز وجل أباح لنا الزواج من أربع من النساء، ما لم يكن هذا فتنة للإنسان في دينه. أباح الله عز وجل لنا من الأكل والشرب والمتاع كل شيء ما لم يكن محرما أو كان سببا في فتنة الإنسان وغفلته. وهكذا فإن الذي نهي عنه هو ما يأخذ الإنسان إلى الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة حسنة، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العالية والغرف العالية في الجنة. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة. اللهم نجنا من النار وعذابها. اللهم اجمعنا وآباءنا وذرياتنا وإخواننا، اجمعنا يا ربنا في جنات النعيم. اللهم اجمعنا في جنات النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا يا ربنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنات النعيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.